والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحديث في بيان أحكام الإمامة، إمامة الصلاة، لأن الإمام له أحكام تخصه، والمأموم كذلك له أحكام تخصه، وهذه الفصول في بيان هذه الأحكام. فذكر هنا قال: وكره أن يؤم رجل امرأة أجنبية منه فأكثر من امرأة لا رجل معهن. تقدم لنا أن الخلو بالمرأة، خلو الرجل بالمرأة، أن هذا حرام وأنه لا يجوز وأنه مدعاة لفعل الفاحشة. إذن المقدمات لهذا تكره، فيكره للرجل أنه يؤم امرأة أجنبية. الأجنبي يفسر في كل مكان بما يناسبه، يعني إذا قيل هذا أجنبي في باب من أبواب العلم لا يكون أجنبي في الباب الآخر. فهنا المراد بالأجنبي المراد به من ليس بمحرم، من ليس بمحرم هذا يسمى أجنبي، يعني حتى ولو كانت مثلا ابنة عم أو ابنة خال أو نحو ذلك يسمى منها أجنبي، هي ابن العم قريبة من ابنة عم ومن خال، لكن ما دام أنها لا تحل له، أنها لا يحل أن تكشف له ولا ويحل أن يتزوج بها، تعتبر هنا أجنبي، تعتبر هنا أجنبي. إذن لا يصح، لا يكره أن يأمها. يعني تقدم لنا إن الإمامة تنعقد باثنين، إذا وجد اثنين رجلين أو امرأتين أو رجل وامرأة انعقدت الجماعة تسمى هذه جماعة، تسمى هذه جماعة. فإذا صلى رجل بامرأة تسمى جماعة، وقد أدرك الجماعة وأدرك فضل الجماعة، لكن مثلا إذا تخلف عن المسجد يعني فاته، فيجري أمر كبير، فاته فضل كبير. ففرق بين الجماعة والجماعة، يمكن الإنسان يصلي جماعة ويصليها في بيته، يصليها في دكانه، يصليها في مكانه، ولكنه أدرك الجماعة ولم يدرك فضل صلاة الجماعة في المساجد، وهذا هو المراد هنا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يحرق المتخلفين عن صلاة الجماعة، يعني ربما أنهم يصلون جماعة لكن في بيوتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب عليهم وأراد تعذيبهم من أجل تخلفهم عن المسجد، من أجل التخلف عن المسجد. إذن إذا فرضنا أنه عاجز أو أنه معذور أو نحو ذلك من الأعذار التي تبيح له مثلا ترك المسجد، إذا صلى بامرأة فإن كانت أجنبية منه فهو مكروه، فهذا مكروه. وإن كانت أجنبية ولكن خال معها فهذا حرام، هذا درجة الحرام. إذا كان يخلو بها في غرفة أو في بيت أو نحو ذلك ويصلي فيها، فإن كان الغرفة والبيت فيه ناس غيرهم كذا فهذه كراهة، لأن المرأة صفها خلف الرجل وإن كانت واحدة. ولكن إذا كان لا إلا مع كونه يصلي فيها وحده وهي وحدها، ولكن مع خلوة فهذا من المحرمات، هذا جمع، هذا حرام ولا يجوز. قال: وكره أن يؤم رجل امرأة أجنبية من فأكثر من امرأة، يعني حتى ولو كنا نساء، ولو كنا نساء يعني أكثر من واحدة، اثنتين، ثلاث، أربع، نعم تخف الشبهة ويخف المحذور إذا كنا جماعة وإذا كنا يعني نساء كثيرات هذا خفيف ما في شك، وأهوى من أن تكون امرأة واحدة، ولكن الكراهة موجودة، الكراهة موجودة إنه يؤم نساء ليس معهن رجل ولا معهن محرم له. فإن كان معهن رجل يصلي برجال ومعهن نساء، أو رجل جنبه يصلي والنساء خلفه، فهذا تزول الكراهة، يعني لا يوجد يعني لا يوجد خلوة ولا يوجد يعني إنسان. وإن كان معهن ذوات محرم له من زوجة أو أم أو أخت أو بنت أو نحو ذلك من المحارم، فأيضا كذلك تزول الكراهة وتزول المحرمية. قال: ويكره وكره أن يؤم رجل امرأة أجنبية منه فأكثر من نحو امرأة لا رجل معهن. فإذا كان معهن رجل زالت الكراهة. فلو فرضنا مثلا أهل بيت أرادوا يصلون التراويح أو يصلون التهجد في رمضان وحدهم في بيتهم، والبيت هذا مجموع من النساء والرجال، فهذا ما في كراهة، هذا جائز. أو أنه ما فيه رجال ولكن معه ذوات محارم، معه بناته وأخواته وأمه ونحو ذلك، فهذا كله يعني تزول معه الكراهة، تزول الكراهة معه، لأنه ما يوجد محذور ولا يوجد يعني وسوسة في النفس، لا توجد هذا. لكن إن كانت إمامته للأجنبية مع خلوة حرم، لأن وإن أما محارمه أو أجنبيات معهن رجل فأكثر أو معهن محرم له فلا كراها. وكره أن يأم قوما أكثرهم يكرهه بحق. إذا كان مثلا الإنسان إمام مسجد وأكثر أهل الجماعة يكرهونه ويكرهون أن يأمهم، إذا كانت هذه الكراهة بحق وهو يكره له أن يصلي بهم وهم يكره لهم أن يصلون معه، والكراهة بحق مثلا يكون خلل في دينه أو يرون يعني عليه شيء من أثر عدم الاستقامة أو نحو ذلك أو كذا، فهذا كراهة بحق، هذه أقل الأحوال أنه يكره له أن يأمهم ويكره لهم أن يأتموا به، هذه أيضا ما ذكره. وأما إذا كانت الكراهة بغير حق، عصبية أو شيء بالأنفس أو تشاحم بالإمامة على الرزق الذي لها، فهذا لا يكره، لأن الكراهة هنا ليست بخلل في الدين وليست يعني عن شيء يعني يخل بمرؤته ويخل باستقامته. إذا كانت يعني بس مشاحة إما بين أسرتين أو بين أهل قريتين أو نحو ذلك، وهؤلاء يريدون أن يكون الإمام منهم أو هؤلاء يريدون الإمام أن يكون منهم ويكرهونه من أجل هذا، فهذه لا كراهة فيها، لا كراهة أي أمة، لأنهم ما كرهوه من أجل يعني أمر فيه أو بدينه أو خلل باستقامته. ولهذا قال: وكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق، كما لو كرهوه لخلل في دينه أو فضله، فإن كرهوه بغير حق لم يكره أن يؤمهم، لأن هذه ما هي مبنية على أساس، هذه مبنية على عصبيات وعلى تحزبات وعلى مشايعات، فهذه لا تكره. وتصح أمامة ولد الزنا، ولد الزنا هذا يصح أن يكون إمام لأنه لا ذنب له، الذنب على أبويه، أما هو فليس له ذنب، وإن كان يعني من نطفة قذرة ومن نطفة نجسة ما بذلك، ولكن هو ما له بهذا الشيء، الأمر والذنب والإثم على والديه، على أبيه وأمه. إذا كان الأمر هكذا فهذا وإن خلق من ماء من هذا الماء النجس فهذا لا تزر وازرة وزر أخرى، فالوزر الذي على والديه لا يلحقه ولا يتبعه. فالصلاة فإمامته إذا كانت كاملة فيه صفات الإمام المستقيم إمامته صحيحة وليس فيها هذا الشيء. قال ولد الزنا واللقيط، اللقيط يمكن يكون من غير ولا من غير زنا، يعني ما كل ما لقط ووجد منبوذا في مسجد أو في فضاء أو على طريق أو نحو ذلك أنه يكون ولد زنا، يمكن يعني فيه احتمال، هذا الغالب أنه نعم أنه ولد غير شرع، ولكن فيه احتمال أنه أيضا أنه منبوذ لغير هذا، لغير هذا فيه يعني ناس مثلا والعياذ بالله تصير ما ترغب الحمل، تصير ما ترغب الولادة، تصير ما ترغب كذا تنبذه، أو عندهم قساوة في القلب. المهم حتى هذا اللقيط هذا وإن كان الغالب أنه ولد غير شرعي لكنه مع هذا إمامته صحيحة، إمامته صحيحة. قال وتصح إمامة من يقضي الصلاة بمن يؤديها، يعني عندنا مثلا رجل عندنا رجلين، واحد يريد أن يصلي الصلاة أداء، والآخر يريد أن يؤديها أن يصليها قضاء. مثلا الواحد عليه صلاة الظهر أمس يريد أن يصليها هذا اليوم، يصح أن يكون إماما لهذا الذي يؤدي صلاته، كما يصح أن يكون المؤدي إماما بمن يقضي، هذا جائز، هذا لأن الصلاة واحدة والذي اختلف هو الوقت بس، وإلا فهي صلاة واحدة بركوعها وسجودها وأيضا باسمها كلها صلاة ظهر. قال ويصح إمام من يقضي الصلاة بمن يؤديها، كأن يصلي شخص الظهر مثلا قضاء خلف إمام يصليها أداء، ويصح عكسه، يصح أيضا أن يكون القاضي هو الذي يصلي بالمؤدي، يصح هذا وهذا، وهو إتمام مؤدي الصلاة بقاضيها، كأن يصلي الظهر أداء خلف إمام يصليها قضاء، لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت. ولا يصح إتمام مفترض بمتنفل، يعني إنسان يبي يصلي صلاة النافلة، الإمام يريد أن يصلي صلاة النافلة والمأموم يريد أن يصليها فرض، يقولون إنه لا يصح لأنه اختلفت النية، فهذا نيته أنه يصلي نفلا وهذا نيته أن يصلي فرضا، إذا لا تصح صلاة المأموم لأنه صلى خلف من لا يصلي فرض هذا المأموم. ويستدلون على هذا باختلاف النية، يقولوا ما دام اختلفت النية بين المصلي بين الإمام والمأموم اختلفت نيتهم فصلاة كل منهما بالآخر فصلاة المتنفل بالمفترض غير صحيح، هذا هو. وهذا قول المرجوح، هذا القول ما هو صحيح، والصحيح أنه يصح أن المتنفل يكون إماما لمن يصلي الصلاة فريضة، هذا هو الصحيح. أولا أنه ما فيه يعني دليل، ما فيه دليل يدل على المنع من هذا. الأمر الثاني أن حديث معاذ بن جبل حديث في الصحيحين أنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام يصلي معه الفريضة ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، هي نافلة لمعاذ وفريضة لقومه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا ولا نهى، عن هذا. فمن المعلوم أن معاذ أنه إن صلاته الأولى أنها هي الفرض، لأنه أولا هي التي وقعت الأولى، والأمر الثاني هي التي وقعت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا مثل هذه الصلاة هي الفريضة، فيخرج إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة هو متنفل وهم مفترضون. فهذا دليل على جواز صلاة، جواز إمامة المتنفل بالمفترض. وأيضا الوجه الرابع من صلاة الخوف، الوجه الرابع يعني صلاة الخوف إذا كان المسلمون أمام يعني مع عدوهم في القتال فهم يصلون صلاة الخوف. صلاة الخوف هذه تأتي على أوجه كثيرة، بعضهم بلغ بها إلى 16 وجه، ولكن المشهور أنها 7 أوجه، أنها 7 أوجه. الوجه الرابع من، وهذه الأوجه تختلف باختلاف العدو، باختلاف العدو هل هو جهة القبلة أو خلف القبلة، وهل يعني الخوف شديد أو الخوف غير شديد، يعني يختلف باختلاف هذا، فتختلف صلاة الخوف من أجل هذا الاختلاف، من أجل اختلاف العدو وجهته وقوته وضعفه ومحاصرته. فالمهم من هذا أن من جملة أوجه صلاة الخوف من جملتها الوجه الرابع. ما هي الوجه الرابع؟ الوجه الرابع أن الإمام يصلي بطائفة ركعتين، طبعا قصر، هم في سفرهم، فالإمام يصلي بطائفة من الغزو يصلي بهم ركعتين ويسلم بهم وطائفة تحرس عند العدو، تحرس المسلمين لا يفاجئونهم بغارة، فهم يحرسون أصحابهم. ثم بعد هذا إذا صلى الإمام بهاتين الطائفة ركعتين وسلم بهم، قاموا وذهبوا للحراسة، وجاءت الطائفة التي كانت تحرس وصلى بهم ركعتين أخرى. طبعا الصلاة الأولى هي الفريضة بالنسبة للإمام وأدى فريضته، وأما بالنسبة للمأموم، وأما الصلاة الثانية فهي للمأمومين فريضة، ولكن للإمام نافلة لأنه صلى الفريضة، والفريضة ما تعاد على أنها فريضة، تعاد على أنها نافلة، لكن تعاد على أنها فريضة لا. إذن هذا فيه دليل على أن الإمام له أن يصلي الصلاة نافلة ويصلي من خلفه فريضة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجاز إمامة عمرو بن أبي سلمة، هذا كان دون البلوغ، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يؤم قومه لأنه أكثر حفظا للقرآن منهم. عمرو بن سلمة صلاته قبل البلوغ نفل، ما هي فريضة، فالصبي قبل أن يبلغ صلاته نافلة، ما توصف بأنها فريضة، لأنه ما وجبت عليه حتى نقول أن هذه فرض وأنه وجب عليه يعني التشريع والتكليف، ما وجب عليه. وهو يصلي بالمكلفين من قومه، فصلاته نافلة وصلاته فريضة. هذه كلها أدلة، وفيها غيرها، كلها أدلة على أنه يصح أن يكون الإمام يصلي النافلة والمأمومين يصلون الفريضة. فلنفرض مثلا رجل دخل المسجد الحرام أو غير المسجد الحرام وهو مثلا مسافر، وجدهم يصلون التراويح، هو ما صلى العشاء، يصح يدخل معهم بركعتين، هي نافلة التراويح وهي فريضة له. هذا هو الراجح، هذا هو الدليل، هو يعني الجائز. ولهذا قال وكره أيهما قوما أين، ويصح اتمام من يؤدي الفارض من يؤدي النافلة. قال وإذا اختلف الوقت ولا يصح اتمام مفترض بمتنفل كما لو صلى الظهر خلف من يصلي تطوعا أربع، فهذا لا يجوز يعني عنده، لأن صلاة الماموم لا تتأدى بنية صلاة الإمام، ويصح النفل. وهنا قاعدة معروفة يعني عند العلماء أنه ما ثبت للنفل فهو للفرض، وما ثبت للفرض فهو للنفل، هذا هو الأصل. الأصل عند الفقهاء أن الأدلة التي تأتي والأحكام التي تأتي للفريضة أنها منطبقة على النافلة، وبالعكس الأحكام التي تكون للنافلة تصح للفريضة، إلا ما خصه الدليل. إذا شيء خصه الدليل يعني جعل مثلا جعل هذا الحكم للنافلة دون الفريضة أو للفريضة دون النافلة اتبعناه. فمثلا القيام في الصلاة هذا ركن بالفريضة، ولا يصح للإنسان أن يصلي الفريضة قاعدا إلا من عذر، أما النافلة لا، يصح من دون عذر أنه يصليها وهو جالس، إلا أن أجره على النصف من صلاة القائم، يعني فيه أشياء. وكذلك مثلا يعني عند المحققين من أهل المذاهب أن قراءة الإمام الفاتحة أنها قراءة للمأموم، خصوصا في الجهرية في الصلاة الجهرية، لأنه يعني يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إنه من السفه الذي تنزه عنه الشريعة أن الإمام يقرأ وأنت تقرأ، لمن يسمع أجل؟ إيش الفائدة من قراءة الإمام إذا كان هو يقرأ وأنت تقرأ؟ فأنت إذا لا تقرأ إلا في سكتات الإمام، في سكتات الإمام. طيب إذا لم يكن له سكتات فقراءة الإمام قراءة للمأموم، كما جاء بالحديث إذا كبر فكبر وإذا ركع فركع وإذا قرأ فأنصت، حديث في صحيح مسلم. فالمهم من هذا أن ما ثبت للفرض ثبت للنفل، وما ثبت للنفل ثبت للفرض إلا ما خصه الدليل. ومما خصه الدليل السترة، السترة إذا كان سترة الإمام سترة للمأمومين، يعني لو مريت من بين الصفوف أو مريت من بين يعني من يصلي مأموم فلا عليك حرج ولا عليه شيء، وإثم وصلاته تام، صلاته تام في هذا، لأن سترته سترة الإمام، وهذا بإجماع أهل العلم، هذا أمر مجمع عليه أهل العلم وله أدلته، لأن كل إجماع لا بد أن يستند على دليل، فالإجماع هنا مستند على أدلة أن سترة الإمام سترة للمأموم. فالمهم من هذه القاعدة هذه تكفي، أن الإنسان يأخذ دليل هذه لهذه ودليل هذه لهذه. قال وتصح صلاة نفل خلف نفل آخر لا يخالفه في أفعاله، يعني مثلا إنسان بيصلي الراتبة، راتبة العشاء، ودخل مع اللي يصلون التراويح تصح، يعني مثلا شرعوا في التراويح وهو ما صلى النافلة، جلس يذكر الله ولا كمل ذكر الصلاة إلا هم شارعين في صلاة التراويح، قال أنا ما صليت الراتبة، والتراويح الأفضل أن تكون بعد الراتبة، نقول ركعتين من التراويح إنوهن لتكون لتكون هي الراتبة، جائزة هذا، ما اختلفت في الأفعال إنما اختلفت في النية. لكن لو اختلف الأفعال، إنسان بيصلي الوتر ثلاث ركعات، واحد يصلي معها الراتبة ما صح، لأن الراتبة ركعتين والوتر إما واحدة وإما ثلاث وإما خمس وإما سبع إلى آخر. وتصح صلاة نفل خلف نفل آخر لا يخالفه في أفعاله. قال مثل إيش المخالفة؟ قال كشفع ووتر خلف تراويح، هذه مخالفة، لأن الوتر معروف أنه وتر، الوتر الواحد يعني عندنا شيء شفع هذا 2، 4، 6، 8، 10 إلى آخر. عندنا وتر يبتدي بواحد 3، 5، 7، 9، 11 هذا الوتر. فالوتر يخالف الشفع إذا لا تصح صلاة من يشفع بمن يوتر. أين؟ وكذا يصح العيد خلف من يقول إنها سنة. صلاة العيد اختلف العلماء في حكمها، فبعضهم قال إنها فرض عين، يعني معنى فرض عين يعني تجب على كل إنسان بعينه، هذا قول. وبعضهم قال إنها فرض كفاية، بمعنى أنه إذا صلى من البلد أو صلى من الحي ناس كفى عن الباقين، يعني الباقين نهاية الأمر انحرموا من الأجر، وإلا فالإثم ساقط عنهم، لما صلى غيرهم سقط الإثم عنه. هذا كذا فروض الكفايات. صلاة الكفاية يعني العبادات فروض الكفايات بهذا الشكل، هي واجبة على العموم على المسلمين كلهم، ولكن إذا قام بها طائفة أو من يكفي سقطت عن الباقين. مثلا صلاة الجنازة يعني فرض، ولكن فرض كفاية ما هي فرض عين، فإذا صلى جماعة عليه وقعد جماعة ما عليهم إثم، إنما اللي صلوا حصلوا الأجر، والذين لم يصلوا ما حصلوا الأجر، هذا هو. فصلاة العيد اختلف العلماء فيها، فبعضهم قال إنها فرض عين، وإذا قلنا فرض عين يعني تجب على كل واحد بعين، فمن تخلف عن صلاة العيد فهو آثم، كصلوات المكتوبات، هذا قول. القول الثاني أنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي من أهل البلد حصلوا الأجر وسقطت عن الباقي. القول الثالث أنها سنة، ليست بفرض كفاية ولا فرض عين، هذا قول. إذا لو صلى بهم إمام يرى أنها سنة، صلى بأناس يرون أنها فرض، صحت الصلاة، مع أن هذا المصلي يصلي سنة باعتقاده، لأنه يعتقد أن صلاة العيد أنها سنة وليست بفرض، والمأمومين أو بعض المأمومين يرون أنها فرض، فتصح الصلاة ولو مع اختلاف الاعتقاد في هذه الصلاة تصح فيها. قال وتصح صلاة نفل بنفل الآخر. قال وتصح العيد خلف من يقول فيها من يقول إنها سنة، وإن اعتقد المأموم أنها فرض كفاية ما يضر يعني لعدم الاختلاف فيه. ولا يصح ائتمام مصل نحو ظهر خلف إمام يصلي نحو عصر لاختلاف الصلاتين، هذا قول. يعني يقول أن مثلا إنسان يصلي العصر وإنسان عليها الظهر ما صلاها أو فيه جمع، فأراد مثلا من يصلي العصر أو بالعكس من يصلي الظهر أن يكون إماما لمن يصلي العصر، يقول لا تصح. ليه؟ قال لأن هذه الظهر وهذه عصر، اختلفت نية الإمام والمأموم فلا تصح، ولكن الراجح صحته، الراجح أنها كلها فرض وكلها يعني متساوية بالركوع وبعدد الركعات، فلا يضر أن تكون هذه فريضة العصر وتلك فريضة الظهر، فالصحيح والراجح الصلاة وجوازها بالنية طبعا، هذا ينوي أنه يصلي الظهر وهذا ينوي أنه يصلي العصر، فالراجح جواز هذا. وإلى الأسئلة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا دهم العدو أرض المسلمين في ديارهم فكيف تكون صلاتهم للخوف، هل قصرا أم إتماما، وهل تكون صلاة الخوف ركعة أو ركعتين؟ قصر الصلاة ليس له سبب إلا السفر أبدا، الصلاة لا تقصر إلا من أجل السفر، لا تقصر للمرض ولا تقصر للخوف ولا تقصر لأي شيء يكون ولا للتعب، ما تقصر الصلاة إلا من أجل السفر. وبهذا استدل العلماء على أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بالناس جميعا، لما صلى بهم صلاة العشاء، صلاة الظهر وصلاة العصر بعرفات جمعا وقصرا، استدل بهذا أنه لم يقصر ولم يجمع إلا من أجل أنه مسافر. هذا هو الراجح. إذن إذا كان